وأشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا أيها الناس إن الرب واحد وإن الدين واحد وإن الأب واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا 23 حول تاريخ الدولة العثمانية، وقد وصل بنا الحديث إلى المرحلة التي حكم فيها السلطان عبد الحميد الثاني الذي أزيح عن السلطة على يد انقلاب عسكري، وجيء بشباب يطمحون في الزعامة إلى موقع السلطة. وأيضا الفترة التي تولى الحكم فيها بعد السلطان عبد الحميد الثاني السلطان محمد رشاد أو محمد الخامس. وكما قلت المرة الماضية إنه هذا هو العهد الفاصل بين عهد الخلافة الإسلامية وبين حكم العسكر. جاويد باشا، طلعت أتاتورك الذي وصفه الدكتور مصطفى حلمي في كتابه الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية، تبديل على كتاب شيخ الإسلام الدكتور أو الشيخ مصطفى صبري النكير على منكر النعمة من الدين والخلافة والنعمة، يقول عن مصطفى كمال أتاتورك شوفوا اللي كان يحكم تركيا، رئيس جمهورية تركيا الذي جاء إلى موقع السلطة عبر انقلاب عسكري، لو فشل كان يوضع في السجن والاعتقال، لكن نجح برئيس جمهورية. يحكي عنه الدكتور مصطفى حلمي أنه كان شارب خمر ومراوغ وخائن لأمته وأصحابه ومعاونيه، ويقول عنه في موقع آخر أنه مجرد خائن لوطنه ولأمته وعميل مخلص لمخططات شيطانية استهدفت ضرب الأمة الإسلامية في وحدتها حتى تفتح أبواب الاستعمار الغربي والتبشير الصليبي والغزو الصهيوني. ده بقى اللي استطاع أن يصل يبقى رئيس جمهورية. صار بقى لما يبقى واحد هذه صفاته ويقود أمه ويقود دولة الخلافة الإسلامية، ماذا تنتظرون حينما يرعى المخمورون الغنم، أو حينما يرعى الخونة الغنم، حينما يرعى الخونة الغنم، زي ما قال الشاعر وراعي الشاة يحمي الذئب عنها فكيف إذا كان الذئاب هم الرعاة. يبقى دي المرحلة الفاصلة. لذلك الناس اللي بيعالجوا تاريخ تركي بعد الانقلاب العسكري 1909 على أنه جزء من تاريخ الدولة الخلافة العثمانية التركية الإسلامية يغالطون مغالطة صريحة. افصلوا الجزء ده، ده احنا هنا دخلنا في جزء من تاريخ الدولة العثمانية كان يحكم الأمة فيها العملاء، واحد اسمه مصطفى كمال أتاتورك، واحد اسمه طلعت، واحد اسمه جاويد، واحد اسمه أحمد رضا، واحد اسمه جمال باشا كان حاكم الإسلام. هؤلاء أناس ولاءهم الحقيقة ما كانش لله ولرسوله المؤمنين، جاء بهم إلى سدة الحكم وكانوا يقدمون مخططات أعداء أمة المسلمين. فإزاي نعتبر تاريخ الدولة العثمانية في ظلهم استكمالا لتاريخ الخلافة العثمانية؟ دي مسألة يجب أن ننتبه إليها. هذه واحدة. وصل بنا حديث المرة الماضية عن الحرب العالمية الأولى. قلنا الحرب العالمية الأولى كانت من أخطر الأحداث التي تعرض لها العالم العربي الإسلامي. فالعالم الإسلامي دخل الحرب العالمية لا ناقة له فيها ولا جمل. بتركيا، ألمانيا، بتقاتل إنجلترا وفرنسا وبقية الدول. إيش دخلنا إحنا؟ إيش دخل العرب؟ إيش دخل الأتراك العثمانيين؟ كانت حيلة خطيرة جدا. اتصل الأتراك أو اتصل الألمان بالأتراك واستطاعوا أن يستقطبوهم، أن يدخلوا الحرب العالمية الأولى الأجانب الألمان. ودخل العرب المسلمون بقيادة الشريف الحسين أمير الحجاز الحرب إلى جانب الإنجليز والفرنسيين. مصر أيامها كانت تحت الاحتلال الإنجليزي. الحرب العالمية 1914-1919 مصر تحت الاحتلال الإنجليزي من سنة 1882. فطبعا لا يمكن مصر تحت الاحتلال تعلن حرب على ألمانيا. يعني شيء طبيعي أنها تقف إلى جانب الإنجليز الحلفاء، ودقت كان. وخرجت الجيوش العربية كما قلنا المرة الماضية بقيادة فيصل ابن الشريف الحسين أمير الحجاز لتقاتل جيوش المسلمين الأتراك على أرض الشام بقيادة الجنرال ساندرز. كيف؟ طبعا بالتالي مش هستطرد، لكن كيف استدرج المسلمون إلى هذا الحد؟ أنا روح أقاتل إخواني والمصلحة من؟ فليش أنا مصلحة خالص؟ وضربت أربع جيوش عثمانية إسلامية كانت تحرس بلاد الشام، سوريا وفلسطين والقدس، الأردن، البلقاء في الأردن. الجيش السابع في الوسط كان يقوده مصطفى كمال، الجيش الثامن في الغرب ويحمي السواحل اللي هو حيفا ويافا وشواطئ غزة. يعني أربع جيوش إسلامية عثمانية كانت تحمي بلاد الشام لمدة 600 سنة، لساعات كمان ما جه على وجه التحديث ده طول عمر الدولة العثمانية 600 سنة، لكن نقول من عهد السلطان سليم الأول جيوش إسلامية تحمي بلاد الشام. ضربت على يد العرب، وبالتالي انهكت قوة المسلمين. العرب تقاتلوا مع العثمانيين في الجو بعد ما انتهت المعارك بين المسلمين وتم تصفية المسلمين. ذهب الجنرال ألنبي إلى القدس ودخل مترجلا وقال الآن انتهت الحروب الصليبية. وبعدها دخل الجنرال غورو إلى سوريا دمشق، هاي مناطق نفوذ، وحط قدمه على قبر صلاح الدين قال له ها نحن قد عدنا مرة ثانية يا صلاح الدين. يبقى مين اللي مكن الاستعمار الانجليزي والفرنسي من بلاد المسلمين؟ الزعماء الخوارج، الحكام الخوارج، الشريف الحسين واولاده وحكام تركيا، حزب الاتحاد والترقي، تركيا الفتاة الخونة اللي اصبح بعد كده حزب رسمي من احزاب الدولة الاتحاد والترقي، واللي اصبح منهم كمان اتاتورك رئيسا للجمهورية. لساعة ما حضرته الوفاة أرسل في استدعاء السفير الإنجليزي، قال له يا ريتك تقبل استخلفك تكون رئيس جمهورية تركيا من بعد. شفت الخيانة وصلت لهذا الحد. فدي أخطر الأحداث التي وقعت في هذه المرحلة وترتب عليها احتلال الأديان. العجيب أن كتب التاريخ تسمي ما فعله الشريف الحسين بالثورة العربية الكبرى. الله يخيبكم يا ابو عم، ثورة عربية كبرى دي ايه؟ ثورة عربية ضد من؟ ضد الإسلام وضد الأمة المسلمة، ضد أخوك المسلم. ثورة عربية كبرى، خيبة العربية الكبرى. فترتب عليها احتلال أجنبي لبلاد المسلمين. مش بس كده، لو فيصل في الطريق من الحجاز بقواته الى بلاد الشام لقتال اخوانه، الولد ضابط المخابرات الانجليزي اسمه لورنس، يهودي من اصل يهودي، لبس كان بيلبس العجال وسلم العربية وضحك على المغفلين واثار حميتهم ضد الاتراك المسلمين. ماشي في السكة قال للشريف فيصل مش خط سكة حديد الحجاز ده اللي يربط بلاد الشام بالمدينة المنورة ده يشكل خطر عليكم. هل تبني من ايه؟ قال له حطامه مقدمش خطر. حطم خط 1303 كيلو، اتكلف ملايين الجنيهات الذهبية من ابواب المسلمين. والسلطان عبد الحميد اراد انه يربط به العالم الاسلامي، كان يعد العدة كمان لعمل الخط ومده الى مكة المكرمة وبعدين اليمن والهند عشان يبقى فيه مواصلات سهلة تسهل انتقال الحجيج وقوات الانقاذ اذا ما احتاج الوطن الاسلامي اليها في وقت من الاوقات الشتاء. فتصور ابناء الامه بتوجيه من الاعداء يضربوا خط السكه الحديد الحجاز بلاد الشام، اللي يروح المدينه المنوره الان يلقى محطه سكه حديد وبعد الخاصرات القديمه. تحكي قصه هذا المجد الذي ولى. ايها الاخوه، العجيبة ان مع دخول الشريف الحسين للحرب الى جانب الانجليز، انا هصير مشكلة الامة، الزعماء الخونة، الحكام الخونة. ازاي يا شريف الحسين تقبل انك انت تقاتل تحت راية الكافرين، تحت راية انجلترا وفرنسا، ولمصلحة من؟ عاوز ايه يعني؟ قالوا له انت ممكن تبقى خليفة عربي، يعني الزعامة الكرسي، هتبقى زعيم على دولة عربية مستقلة. طب ليه يا ابني هكذا؟ الكرسي يخليك تضحي بدينك وتضحي بأمتك وتضحي بأولاد بلدك، تسمح ان الاخوة يقاتلوا بعضهم بعضا، العرب المسلمون يقاتلوا الاتراك المسلمين. استطاع ولد اسمه ماكماهون، هنريك ماهون، كان سفير البريطاني في مصر، مجرم، هو اللي فضل يروي دماغه لغايه ما قبل ان يدخل الحرب. تعرف المراسلات بتاعته في التاريخ باسم مراسلات هنري ماكماهون الشريف الحسين. كان في الاول كده لما بدا يتصل بيه يقول لك من السفير البريطاني الى الحسيب النسيب سلاله الدوحه النبويه المباركه الشريف ابن الشريف الحسين ابن كذا وكذا وكذا حفظه الله وكذا، ويدعو له وإن إحنا حريصين على توثيق روابط الأخوة والصداقة، وبعدين في النهاية مرسل لكم كم شوال بن وشوال سكر وشوال قهوة عشان يعمل النفوخ، وبعدين كم ليرة ذهبية. تلف الأيام ويتفق الإنجليز مع آل سعود بالسيطرة على الجزيرة العربية. ولما وصل آل سعود إلى الحجاز إذا بالسفير البريطاني يطلب من الشريف الحسين أن يغادر الحجاز. إزاي؟ فين العهود والمواثيق يا بريطانيا؟ انت مش قلت لي ان انا ابقى خليفه مسلم؟ لا، دي بقى يفتح خلاص بقى، مين اللي اداك عهود ومواثيق؟ هات العهود والمواثيق. انا طبعا قاعد هنا قالوا لا، فاهم ازاي؟ احنا متفقين مع ال سعود انهم يجي ياخدوا بقى الحجاز باكملها. يهديكم مفيش فايده. فطلبوا انه يركب طراد كان موجود في جده عشان ينفوه الى جزيره قبرص. ونفي الى جزيره قبرص، قالوا كمان مش بس كده لازم نذله. شوف العدو ربنا قال إن يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم ويسلمكم بسيوهم دول دخلوا. ما لهمش أصحاب صاحب دول، هو فكروا لهم صاحب مهما أتيتم لهم من خدمات. لا، وبعدين لما راح قبرص راح واحد رفع عليه قضية، قال الشريف ده خد مني قرشين. الشريف بقى استغاث بمين؟ حاكم قبرص، كان واحد اسمه رونالد ستورد، كان سكرتير السفارة البريطانية في القاهرة. قال له يا ستورد انا راجل اتهمني زوره مكان ان انا يعني استلفت منه ولا ما خدتش منه حاجة، هيبهدلني في المحكمة. والله يا خبيبي احنا ما نملك لك شيئا، هنا ديمقراطية ولازم تذهب الى المحكمة وتبدي حجة بتاعتك. وذهب الشريف الى المحكمة، وبعدين الراجل قال الشريف قال للقاضي انا ما اخدتش منه فلوس. فجاء المجرم المدعي قال ده كمان كانت الشريفة زوجة الشريف حضرة لما سلمت المبلغ. فأمر القاضي بإحضار الشريفة إلى المحكمة. طبعا بالنسبة للمسلمين مخدرات النساء لحرائق الذهاب إلى المحاكم. فاستغاث الشريف بنورم دستور حاكم قبر، هيلحق تطلبين الشريفة ما يصحش العيش والملح اللي طفعتوه والأموال اللي تركتوها والبلاد اللي اتهمتوها. الله يفتحهم دماغك انت، هما قالوا لك سلم نفسك كده. قال لهم يا حبيبي احنا ما نملك منع الشريفة، انا لازم تروح المحكمة. وذهبت الشريفة الى المحكمة، وبعدين اصاب الشلل بعد ما يعني تهدمت صحته. الحمد لله الذي عافانا من ابتلاء بك كثير من عباده، كثير من عباده الله في خير من خلق خلق الدين. لكن بوريكم جزاء الخيانة، جزاء عدم الوعي. من سلموا انفسهم لاعداء الاسلام رغم ان الله قال لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين، لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء، لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم. ربنا حذر لكن في احد انتبه. كانت النتيجة انه مات يعني محصورا. يقول ايه؟ احذر الامة لا تسقي في عهود بريطانيا العظمى. بعدين يا مولانا ولسه بقى ده في الاخره ما نعرفش بقى المصير ايه. واذا بنهايه الشريف كانت قد وقعت فلسطين، سوريا، مصر قبل كده الاحتلال المصري الانجليزي المصري كان في 1982، بلاد الشام كلها وقعت في قبضه الاحتلال الاجنبي انجلترا وفرنسا. العجيبه انه لما قامت الثوره البلشفيه، ايه الثوره البلشفيه؟ ما روسيا كان يحكمها القياصرة نصارى أرثوذكس اللي منهم بطرس الأكبر وإيفان الرهيب وكاثرين الثاني، ودول كان همهم إعادة القسطنطينية أو إسلامبول إلى سابق عهدها النصراني، ولا زالوا يحلمون بذلك حتى الآن. أظن بنا فالشاهد اللي حصل انقلاب عسكري اللي هو الثورة الشيوعية التي أطاحت بحكم القياصرة، وجاءت بلينين والسالين الشيوعيين. الناس دول سنة 1917 أذاعوا نصوص معاهدة سايكس بيكو. إيه هي معاهدة سايكس بيكو؟ حد عارفها؟ جزاك الله خير، ما شاء الله كويس هذا الجامع، كويس ان في واحد يعي. دي معاهده كانت بين فرنسا وانجلترا بحضور بطء السفير الروسي، قسموا العالم العربي والاسلامي. قالوا انجلترا خلاص تبقى تحت الحكم الانجليزي، عدن، العراق، اطراف الجزيره العربيه تبقى في يد مين؟ الانجليز. فرنسا تاخد تونس، الجزائر، المغرب، قسموا يعني العالم الاسلامي. لما فشى امر الوثائق دي وصلت الوثيقه لمن؟ واحد بعت الوثيقه دي للشريف الحسين، قال لي الحق يا شريف، الناس اللي بتجري في ركبهم دول قسموا البلاد خلاص، وانت لا تبقى خليفة ولا حاجة، دول هيقلشوك. ماذا يفعل الشريف الحسين؟ خذ الرسالة والوثيقة وارسلها الى السفير البريطاني في مصر. ماذا تستور السفير البريطاني يعمل ايه المغسلين؟ انا ما اتصدق الكلام ده، كان مجرد دردس واخد من بنه، يعني عارفين زي النهاردة بنقول اليهود سيزحفون وسيعمدون الى دولة من النيل الى الفرات، انهم اتفقوا مع الانجيليين النصارى الامريكان ويعدون لمعركة هرمجدون، وان اعدائنا يعدون لتقسيم السودان الى دول طائفية وتمزيق مصر الى دولات طائفية. بنقول لهم يا جماعة انتبهوا احذروا، ولا حياة لمن تنادي. يقول لهم ايه؟ ايش فايدة؟ قال نعمل لهم ايه؟ بعضهم يقول لك يا شيخ ما يسمون، اقول له ان شاء الله عند جهينة الخبر لقيم، لكن لا ادري اين تكون انت، اين تكون انت؟ نعم؟ هؤلاء الناس ربنا قال قاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. قل لا الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصى ويفسدون في الأرض. أعداءنا لا يعتبرون هذه معاهدات مجرد هزلة. أعلم باكوخيا والجنرال قال كده، جاءت اللي بيننا وبين مصر عبارة عن اتفاقية هدنة، مش اتفاقية سلام، هدنة يمكن ان تنتهي في اي وقت، وانت نزحف ولن نقف عند حدود 67. وده الكلام ده احنا ما كتبناه ونشرناه في الطريق الى بيت الله، نسأل الله اللي يمكنهم من ذلك. احنا طبعا يعني ايه الكلام ده كتبه فوز طايل وكتبه حامد ربيع الخمسة، انا بقول 97 لكن حامد ربيع حول 95، يعني ممكن تكون في 95 ممكن 96 ممكن 97. ولذلك هم يحتفلون الان بدولتهم من النيل الى الفرات او بالقدس لمدة 16 شهر تنتهي 96، ومؤتمر مدريد حتى 6 سنوات عشان تحقيق السلام، وده كان سنة 91، يبقى 6 سنين يوم سنة كان 97، كله بيشتغل حول 97 إلا احنا منشغلين بالمهرجانات والممثلين والممثلات في بيئة أخبار اليوم يطلبون رفع الرقابة ويعني قبلة وهي الست تظهر بالمايو. الله يخيبكم يا بعض، أنتم إن شاء الله لابد أن تداس أعراضكم كما ديست أعراض إخوان. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. أنا عايز أقول يا إخوان مرة أخرى، أقول إن المرحلة التي كان يتولى فيها السلطان عبد الحميد الثاني حكم الدولة العثمانية وبعده محمد رشاد الخامس كانت من أخطر المراحل، لأن تولى الحكم فيها حكم عسكر، ووجد الإنجليز وجدت الصليبية العالمية الاستعمار العالمي الفرصة السانحة لتمرير مخططاتها. إيه مخططاتها؟ تمزيق العالم الإسلامي واحتلاله وسلب الثروات عشان يبقى إيه؟ بس طب ما يجي هو يعلن انجلترا، كانت تيجي انجلترا وفرنسا وايطاليا كله يعلن الحرب علينا يقتلونا، لا قالوا لا قبل لنا بمواجهته. يعمل ايه هو؟ يلجأ لاسلوب اخر يشغلنا ببعض نخلص على بعض زي ما حصل العرب والاتراك المسلمين، بعد كده يزحف ويحتل، وده اللي حصل في ازمه الخليج. شغل تركيا الكويت بالعراق والعراق بالكويت، والناس المساكين أن يستنجدون بالعالم الغربي أن لتحرير الكويت، ويأتي العدو وإحنا اللي حررنا نظرة نعاوز ضرب صدام، وبعدين نخرج إحنا ونسيب بقى القوات الأمريكية تمزق العراق ثلاث أقسام وتضرب البنية العسكرية العراقية وتسلب ثروات الكويت وثروات السعودية، كل ده على حساب المخلص المسلمين المساكين. يعني شوفوا مين اللي بتاخذ مطيه؟ نحن بتاخذ مطيه اللي تمكن العدو من رقاب المسلمين. احتلال الاجنبي الان مركب ذاعتك ممكن تتوقف في الطريق وانت رايح تحج او تعتمر، اي طائره في العالم العربي ممكن تضرب في الجنب، محصور العالم العربي كله تحت الحصار الأجنبي ولا يتحرك إلا من هو راض عنه احتلال الأجنب. ولذلك حاصروا العراق، يحاصرون ليبيا، يحاصرون السودان. واحنا بنقول بقى السودان يجب ان يختفي النظام، مش عارفين مين اللي هيختفي، قول الله ممالك الملك. دول اخواننا، واي فتنه تحصل بين مصر والسودان لن يستفيد منها الا العدو. فاللهم عليك بكل من يريد اثاره الفتنه بين مصر والسودان، وعليك بكل من يريد اثاره الفتنه بين ابناء الشعب المصري او بين الشعوب العالم العربي والاسلامي. انا عايز اقول العدو ده اسلوبه انه يخلي الامه تتقاتل وتتضارب بالداخل، بعدين يتدخل هو ويحقق اهدافه واغراضه في السيطره على البلاد. انا عايز اقول نشرك معاذ السايكس فيكو محدش يستفيد. قبل معاذ السايكس فيكو كان حدث مؤتمر اسمه مؤتمر بان في سويسرا 1897 اللي قرر فيه اليهود إقامة الدولة اليهودية. طب مين يساعدهم؟ ما اليهود عبارة عن أقليات متناثرة في العالم. فاتصلوا بالحكومة الإنجليزية على عهد روتشيلد، كان هم بدأوا يسيطروا على الاقتصاد، ومن خلال الاقتصاد سيطروا على الحكومة، واستطاعت الحكومة الإنجليزية انها تتبنى مخطط اليهود لإقامة دولة الله على أرض فلسطين. مؤتمر اليهودي 1897، عقد مؤتمر 1907 اسمه مؤتمر كامبل بانيرمان. من الدليل يعني الحاجات اللي الناس تنتبه ليها وتكتبها، كامبل بانيرمان ده كان رئيس وزراء بريطانيا، عقد مؤتمر حضره خبراء من كل بلاد اوروبا اقتصاد وسياسة عسكري، وقرروا اقامة، قالوا ايه، قالوا ان على شواطئ البحر الابيض المتوسط يعيش امة الشعب العربي يملك كل مقومات الوحدة، ولو قدر ان هذا الشعب العربي المسلم ان يتوحد وتكون له قيادة مسلمة صحيحة سوف يعيد الخلافة ويوحد العالم الإسلامي ويحرم أوروبا من ثروات العالم العربي والإسلامي. ولذلك كانت مقترحات مؤتمر كامبل بانيرمان، طب ازاي نعمل هنا، نعمل ايه؟ قالوا أول حاجة نغرس الكيان اليهودي على أرض فلسطين ونقيم دولة يهودية، يبقى مزقنا العالم الإسلامي، تبقى رأس حربة بالنسبة لقوى الاستعمار العالمي. قالوا طيب ما هو يبقى في صحوة إسلامية. قالوا أول حاجة نمزق العالم العربي، فلسطين، مصر، خلوا جسموا العالم العربي. وكمان طبعا تنحية الشريعة، تعطيل الحدود، وفرض التخلف. ما نتعلمش، إذا تعلمنا تعلم نرقص ونغني، لكن نبني تقنية لا، نبني صناعة قوية لا، نعمل تاجر مسلم ولا زارع مسلم ولا نجار مسلم ولا عداد مسلم لا، لكن غني وطن، مسارح، سينمات، يعني دي الأساس. يبقى كان مقررات مؤتمر كامبل بانيرمان يعني زي ما قلت فرض التخلف على الأمة كده نص صريح. الكلام ده نشره الدكتور محمد كمال الدسوقي تحت عنوان السياسة الدولية وفلسطين، محمد كمال الدسوقي، وأنا نشرته في كتاب الطريق إلى بيت المقدس الجزء الثاني. لذلك هذه المقررات بتاع كامبل بانيرمان كيف يتم تنفيذها؟ كانت الحرب العالمية الأولى، وبعد الحرب شوفوا يصيرون حروب عشان يعيدون ترتيب الاوضاع، حروب لان من وقودها؟ امة الغزاة هم الوقود. ازاي نعطي زمام اليهود ولا صليب؟ انت حر بقى، ما انت غلطت من زمان حمل مسؤولية نفسك. وقامت الحرب العالمية كما قلنا، وبعدها أصبحت فلسطين تحت الاحتلال الإنجليزي كلها، سوريا تحت الاحتلال الفرنسي، وقبل كده زي ما قلنا مصر تحت الاحتلال الإنجليزي، تونس الجزائر والمغرب تحت الاحتلال الفرنسي، إيطاليا احتلت طرابلس الغرب اللي هي ليبيا، عدن، العراق احتلال إنجليزي، الهند شبه قرية هندية احتلال إنجليزي، الروس يحتلون منطقة القرن، القوقاز شمال البحر الأسود، تركستان الغربية، الصين تحتل تركستان الشرقية. طبعا احنا نسينا الأوطان الإسلامية دلوقتي، نسينا سينكيانج اللي هو القارة الجديدة، نسينا تركستان الغربية والقوقاز والقرن رغم أنها جزء من العالم الإسلامي. كل دي لذلك احنا بنعرف فترة الإسلام، مش عارف المسجد احنا كنا عملنا مجموعة خرائط على أنهم يعلقوهم هنا علشان يعني الناس يعرفوا حدود الدولة العثمانية، إن شاء الله مش عارف إيه ما عندكوها صغير دلوقتي، وهل الإخوة اللي عملوها حسبناهم ولا ما حسبناهمش، يا شيء بلا هامش المحاضرة. فإذا كما قلت العالم الإسلامي كله أصبح في قبضة احتلال الأجنبي. طب إزاي بعد الاحتلال الأجنبي أوروبا تضمن عدم صحوة إسلامية أو حركة جهادية إسلامية يتداعى العالم الإسلامي إلى دعمها؟ إزاي يضمن إن مفيش علماء يبايعوا على الموت ويجاهدوا ويخرجوا ويجمعوا المسلمين؟ قالوا بس أول حاجة إن إحنا نأتي إلى جدة الحكم بحكام يدورون في فلكنا. منهم كان حاكم الأردن الملك عبد الله، وحاكم سوري فيصل ابن عبد الله قبل الاحتلال الانجليزي، مصر طبعا اسره محمد يعني، وهكذا، وقوات اجنبيه موجوده. طيب ازاي نضمن الناس دول ما يتحركوش؟ قالوا نعمل حاجه اسمها عصبه الامم. وعصبه الامم دي تبقى قراراتها ملزمه للمجتمع الدولي، وفعلا عمل عصبه الامم. عصبة الأمم دي هي التي اتخذت قرار تفويض بريطانيا لتهويد فلسطين، ما كانش في حاجة تهويد خالص، فهموا دي يا أولاد قبل 14 مايو 48. فين خلفاء الدولة العثمانية؟ خلاص ما ضربت الخلافة وجاء حكم العسكر العملاء. بس عشان كل واحد يقول لي فين الخليفة، أنا بقول لك هنا ما فيش خلافة، أهو في الحته دي مفيش خلاف، في حكم العسكر. كتاب الوطن الاسلامي اتكتب، لذلك شوقي بكى وحافظ ابراهيم بكى والشعراء بكوا. ان شاء الله اشوف في محاضره نخليها موقف العالم الاسلامي عند انهيار الخلاف، لكن انا بدي الاحداث دلوقتي عشان نشوف مقدار الناس. يبقى حكام يدورون في فلك الاستعمار، قوات اجنبيه تحتل البلاد، كمان منظمه دوليه اسمها عصبه الامم اتخذ القرار بتهويد فلسطين. من الذي اتخذ القرار؟ من الذي كان يدعم قرار التهويد؟ انجلترا وفرنسا وامريكا وروسيا، كل دول اوروبا الغربيه. يعني قرار انشاء الدوله اليهوديه قرار اوروبي 100%. نعم، دول اللي عاوزينهم يحققوا لنا السلام، ونطلب منهم ان يحققوا السلام ويحرروا فلسطين. بتلجأ الى الذئاب، ده هم اللي غرسوا الكيان اليهودي، بتروح تقول لهم سلام ايه ودفع مسير السلام ايه؟ ده كان هم اللي حطوا الخنجر في ظهرين، هم اللي رمونا بالبلاء ده، تلجأ لهم ازاي؟ ارجعوا لما كتبهم الدكتور حسن صابر الخولي، كان مستشار الرئيس السابق جمال عبد الناصر، كتب كتاب اسمه سياسة الاستعمار والصهيونية في فلسطين، خد فيها رسالة دكتوراه، خد فيها درجة الدكتوراه. بقول لكم الكلام ده انه اللي اتخذ قرار وضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني لتهويدها اوروبا. عرفت من العدو؟ من الذي رمانا بهذا البلاء؟ يبقى اذا صك الانتباه صادر عن عصبة الامم، وكان دعمه وكان وعد بلفور سنة 1917. عزيز اللورد ريتشل، يسعدني ان طبعا ده وبالفور ده كان وزير خارجيه بريطانيا وانه الى علمك ان الحكومه البريطانيه ستعمل على تحقيق رغبه الجاليه اليهوديه باقامه وطن قومي لهم على ارض فلسطين. شوف المؤامره شغاله سنه 1917. عقبه الامم او عصابه الامم هي اللي اتخذت القرارات الفعليه، واصبحت انجلترا تدعم اليهود ماديا، روسيا تبعت الرجاله بتاعتها فتحت باب الهجره، امريكا تدعمهم دوليا في المحافل الدوليه، وبدا قصه اباده وتشريد الشعب الفلسطيني من سنه 1918 ل 14 مايو 1948. فين يا اخوانا اللي انا مش فاهمهم؟ ما عارف النهارده ان كنتوا موعودين بافطار وخروف ولا بعز وبتاع ما حصلش. معلش بقى، الحمد لله رضى الله ان تكون الافطاره خالص الراجل الكريم. ربنا يرزقكم ان شاء الله يرزقكم خير. فصحصحوا معنا ان شاء الله يعني عشان نفهم الاحداث، لان دي زي ما احنا شايفين الاجل بيد الله، ولا ندري هل يتاح لنا مثل هذه الظروف او لا تتاح. فافهموا التاريخ لان المخطط يتكرر والمؤامره شغاله والعدو يحقق كل يوم مكسب يوم بعد يوم، احنا لا ندري ما يجري حولنا. كما قلت، عصبة الامم او عصابة الامم التي اتخذت قرار تهويد فلسطين او اقامة الدولة اليهودية، او بمعنى اخر ابادة وتشريد الشعب الفلسطيني وغرس الكيان اليهودي مكانه، هذه معنى تهويد فلسطين. الكلام ده كما قلت في مؤتمر عقد في باريس، في مؤتمر سان ريمو، مؤتمر سان ريمو يسموه مؤتمر الصلح، هو هذا الذي قرر غرس الكيان اليهودي. وبقي الانجليز من سنة 18 لسنة 48 يقومون بإبادة وتشريد الشعب الفلسطيني وفتح باب الهجرة أمام اليهود وتسليمهم مؤسساتها الصناعية والاقتصادية والزراعية والتجارية. فين العالم العربي والإسلامي تحت الاحتلال الأجنبي؟ في مظاهرات، الحاكم الخائن عنده قوات تضرب ظهور الأمة إذا فكرت تتظاهر ضد الاحتلال الإنجليزي. بدأت عهد قريب من 354 لغاية 48 كان يحلم يطلع وليسقط الاحتلال الإنجليزي، يعمل مظاهرة ضد الإنجليز على طول، قوات الشرطة تاخده وتحطه في السجن. لكن بس كان هناك قضاء ونيابة، على طول رجال النيابة يفرجون. ما كانش 24 ساعة تقوم الدنيا وتقعد، حكومة تتشال وحكومة تيجي. كان عندهم برضه خوف من الشعب، الشعب كان بيهز الأنظمة الحاكمة. كانت جامعة القاهرة دي تشيل حكومات وتجيب حكومات، كان لها فقر. أذكر إن مورو باشا، عبد الوهاب مورو باشا اللي كان مدير عام جامعة القاهرة، مدير جامعة القاهرة، هو الذي فتح معسكر لتدريب الشباب الجامع على الجهاد لقتال الانجليز على ارض فلسطين، على ارض مصر، في قناة السويس سنه 50 و51. وجامعه الدول العربيه هي التي فتحت معسكر الهاتف السد اللي كان بيدرب فيه شباب حزب مصر الفتاه وجماعه الاخوان المسلمين والكتائب اللي ذهبت الى فلسطين لنصره اخوانهم، وكان اللي بيدربهم ضباط للجيش المصري. بل بعضهم زي احمد عبد العزيز ساب الجيش لان الانجليز هم اللي بيشرفوا على الجيش. باركان حرب الجيش المصري على عهد السلطان توفيق كان واحد امريكي اسمه الجنرال استون، هو اللي كان اركان حرب الجيش المصري، رجل امريكي على عهد السلطان توفيق بن محمد اسماعيل باشا. يعني هم اللي عملوا الجيش وعملوا الحاجات دي كلها علشان حماية. من كمان بيشتغلوا من ايام سعيد باشا، من ايام اسماعيل باشا، تغلغلوا في الكيان الدولي، الكلام العسكري والسياسي والاجتماعي والاقتصادي. اقروا مجموعة الكتب بتاعت عبد الرحمن الرافعي تاريخ مصر، مجلدات نشرتها دار المعارف، سعر زهيد. اقروا تاريخكم عشان تعرفوا ان بدأت عملية تهوية فلسطين في نفس الوقت قبل العالم العربي والاسلامي بالقيود احتلال اجنبي وحكام خونة يسيرون في ركابه يدعمون ويضربون ظهر الشعب اذا حاول يقول يسقط الاحتلال الانجليزي، حرروا فلسطين. كانت يعني كانت يعني الامة اذا العدو يشوف يزحف ضرب الخلاف بالبنة، وجاء لسد الحكم واحد من اعوانهم. بعدين مزق العالم الاسلامي، وبعدين قوات احتلال اجنبي. خطة هي دايما يضرب المركز الزعامات الاسلامية، القيادات الاسلامية، علماء الاسلام، وده خط اللي شغال الان. ودي السياسة اللي وضعها ميشيل كلار خبير مع الشؤون السياسية مع بوسطن واشنطن. بوسطن ولا واشنطن لا اذكر من اي احد منهم. كتب الدكتور بوسطن، هو كتب كتاب اللي هو حرب بدون توقف في العالم الثاني. قال لابد من ضرب مفاصل القوة، الزعامات القادرة لان هي على التغيير، لانها تقود حركة التغيير، اباء مهندسين علماء دعاء. وقال يجب ان احنا في الاول نروضهم عن طريق السجن الاعتقال، ان منفعش يبقى التضحية الجسدية. وقال كده يجب ان يكون التدخل صاعقا ومدمرا، ونترك جانبا مسائل التدرج. كلام ده ذكره الدكتور حامد عبد الله ربيع في مجموعة مقالات نشرتها الاهرام الاقتصادي في رقم 733 الى 39، وله مجموعة كتبه فوز محمد طاير في مجموعة كتب. انا ذكرته في كتابنا التاريخ لبيت المقدس الجزء الثالث، تاريخ لبيت المقدس الجزء الثالث الفصل 11 و12 و13 في خطة العدو. وفي يعني اللي بيجري الان توصيف كامل ليه، واللي هيجرى كتبنا مش نبوءات من خلال ما كتبه الاعداء. العدو بيشتغل على عينك يا تاجر الان، ما بيستحيش قال لك انا هقتل وهعمل واحنا الدنيا احنا القوة احنا ربنا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اي فعلا كده ده تتصور فعلا وصل النجاح بينه من هذا الحد، ان اعداء الاسلام يتصور انه يعني على كل شيء قدير ونسيه، زي ما لم يعتبروا من الامم السابقة زي قوم عاد، قالوا من اشد منا قوة. ربنا قال اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوة، وعمل فيهم اللي ما يتعملش في الامم نتيجة بغيهم وطغيان. انا عاوز اقول اللي حصل على ارض فلسطين، في فلسطين يباد شعبه ويشرد بيصرخوا، من الذي تجاوب معهم؟ ما تجاوبش معهم الا شعوب العالم الاسلامي. وشعوب العالم الاسلامي حركاتها محدودة، وعيهم قليل، يطلع يهتف في تفين يقول لك يا سلام، يعمل ندوة مؤتمر يقول لك يا سلام عملنا ندوة مؤتمر. طب بعدين يا ابني وبعد الهتافات والمظاهر عملت ايه؟ فين العمل الجاد؟ فين نصرة اخوانك النصر الحقيقية؟ لذلك ما انتبه لهذا الذي يقع الا الشيخ حسن البنا لما اتصل به رحمة الله عليه، اول المفتي الحسين قال الحق فلسطين قد لا تصبح اندلس اخرى. فاتصل الشيخ رحمة الله عليه بعبد الرحمن عزام باشا، كان امين عام جامعة الدول العربية، وفتح معسكر التدريب المجاهدين على ارض الهكستير في مصر. يعني مصر في عهد الاحتلال الانجليزي تسمح حكومتها، رغم ما قلناه عن الانظمة في قبضة الاحتلال الاجنبي، سمحت بفتح معسكر لتدريب المجاهدين عشان يروحوا يجاهدوا اليهود والانجليز على ارض فلسطين. خلي بالكم طبعا ده كويس حصل لمكرومة، لكن هي كان لها مخاطر اخرى. لان الانجليز في مصر كان احتلال الاجنبي موجود، كان بيرصد عناصر الجهادية دي، وبدأ يعد العدة لحصارها وضربها. وقد كان لما بدأ شباب الصحوة الاسلامية تحقق انتصارات على ارض فلسطين والكلام ده تلقوه منشور في كتاب كامل الشريف، كامل الشريف له كتاب اسمه الإخوان المسلمون على أرض فلسطين. الكلام ده كتبه يعني عايز أقول بتصريح من الدولة وتحت سمع بصريع فتحة المعسكرات، وخرجت قوافل المجاهدين لما استطاعوا أن يحققوا انتصارات. ما كان طبعا النظام المصري لأنه إيه ما كدهش خبر، على طول صدرت الأوامر وقتل الشيخ حسن البنا رحمة الله عليه في فبراير 49. بعدها فرضت الهدنة، فرضت كبيش يقدر يقبل هدنة بالصحوة الإسلامية على الشباب اللي كان بيجاه فرض فلسطين وضع في الاعتقال. طب يا جماعة دول شباب أولا ناس كانوا بيشتغلوا تحت سمع وبصر الدولة وبتصريح منها، بل انهم كانوا يجمعون السلاح من الصحراء الغربية بتصريح من الحكومة المصرية. ليه؟ لانها اعطت الجالية اليهودية في مصر، خلي بالكم تصريح برضو بجامع السلاح من الصحراء الغربية، فكانت الجالية اليهودية تجمع وتبعثوا لاخوانهم اليهود على ارض فلسطين. فطبعا بالمثل، المعاملة بالمثل بقى، فكان مصروح للحركة المصرية لتجمع السلاح وتوديه لطرف فلسطين لانها بين اثنينهم محدش كتير Yeah. مفتكاته وبلد الأهلي ولد مقتله وقتله وإذا ما كانش خط نفس السنة التحضيرية فأبوه بقى القضاء عز وجل وأنا عند نية النجاة مشاهدة أعداء الإسلام وربنا طلب عليه الجنة قاتل الذين لا يؤمنون بالله واليوم واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ولا يدينون دين الحق الذين هم مرتدون فهم في جنة عليهم الصغيرون ازاي يصغر بنا السنة بدل وقتي ويرضى وأنا أسيبه ازاي وسلام ايه اللي بيقولوا عليه ده سلام ايه ده كان أوروبا نشرت خريطة لأوروبا سنة 2000 لا وجود فيها للدكتور مارتن فكان يصير بيكون وما دام حصل مؤتمر سلام ده سلام ايه ده برضه زي ما قلت سلام مربع سلام ايه سلام ايه سلام اسمع رموش السلام لا يرقبون في مؤمن ولا ولدين ولا ركاب او سفاي ما دام الدكتور مارتن هذا مستجر كتابه على عينك كاتبه منشور في السوق اذابح البوسطه عندنا الجديده في اوروبا والناشر الظهران للاعلام في خريطه لاوروبا سنه 2000 لا وجود البوسطه في مصر الراجل حط الكلمه فين في كلامه وقال في محاضره متصله عن كلام الدكتور هارتر قال يا جماعه ما تتصوروا ان المناطق الكامله المنظومه بالمتحده جاده في حمايتها هنا اللي هي بتجرد المسلمين بالسلاح في المناطق الكامله ثم تسلمهم للصف وقد كان فعلا كان قالوا من سنتين بس هو تحقق في كبنتشا ويتحرك في جيبه ويتحقق في مرض واحنا نقول سلام وامريكا عملت ودوت وقالت يا جماعه صوروا بقى واذكر الصوت ترك النار يعني على العقل يعني ما تطلعش تفكر بطريقه طبيعيه وكان ربنا قال لي تشتيت والارض مدوره فين والكون مدوره فين برضه كل يا جماعه مش كده التفكير لازم يتمدد العدو هيتولي هذا بحكم ذاتي وخلاص القضية سلطة ايه زي ايه ده بيصاب في القضية بس عاوز تطبيع فيه مش قادر على الانتفاضة لازم يشوف بقى حد يكفيه عشان تقبل الانتفاضة يصفينه بالانتفاضة يقطع بيه بقى شد سعيد ودولة تنسيك الدبرة وعلى مرة لكن انا اتصور بعد انت يفتح ودولة مستحيل مستحيل فكان يقول فالعودة ولا اخوان ازاي شوفوا حدو ضرب الخدامة وسط في العالم الإسلامي وما زال يواصل ولكن إيه؟ خطوة خطوة خطوة خطوة مش على طول فعاوز أقول قصة فلسطين دي واستمر أن أجاها في إنجليز في الاتفاق مع الدكتورة فرنسا عليك يهرمون إلى فلسطين ولكن 14 مايو 48 قرر بمجرد اسحاب الانجليز اجتمع قائد الحوثي واعلن قيام دولته 14 مايو 48 اول من اعترف بها روسيا بعدين امريكا قبل كده كتبها وانت للامم المتحده التي تبشر في عقد منظمه رئاسه سنه 1945 ومن الذي انشاها امريكا للاتفاق مع روسيا ودول اوروبيه عشان كده حط الفيتو بحط يد من يد من دول الخمس طيب هل يمكن طب احنا بنعمل ايه احنا بقى قاعد المنجاه وقاعد واحد عايزين لازم نكون احكي بقى لازم نعرف مجلس الامن واعضاء مجلس المنطقه في ظلها تقول مجلس عمليه اوروبا وامريكا وروسيا علشان تكتيل العالم الاسلامي في المخططه بالابدان فلسطين يهوديه دوله يهوديه لكن روسيا فعلا رمضان وعنده المجتمع الاحمر ما نقدرش نتكلم عن الشرعيه الدوليه تدخل العراق شرعيه دوليه تحاسب اداء شرعيه دوليه وبعدها نضرب السودان شرعيه دوليه على اذا العدو بيحاصرنا يعني من خلال المنظمات الدوليه وإذا اليهود الذين كانوا ينتصبون فلسطين أصبحوا إيه؟ دولة لها رئيس ورئيس وزراء وكنيسة وجيش وقوات مسلحة ومجتمع دولي تبادل دبلوماسي وسياسي وتجاري وهيمنة الدولة الصغيرة دي يبقى من الذي أنشأ الكيان ده؟ ربما من الذي ضرب الخلافة؟ من الذي أنشأ الكيان؟ من الذي يواصله؟ يعني تحقيق مخططات وهدافي الذين يقومون على حمايته محدش يشتكي انه حرم او ديست مقدسات. انا عاوز اقول ده قصة ضياع الاسلام، قصة ضرب الخلاف، قصة تمزيق العالم الاسلامي، مش تاريخ الدولة العثمانية بس، لا، العالم الاسلامي ظل في عافية من دينه، الشرائع مطبقة، حدود مقامة، لا يجرؤ انسان يفتح خمارة ولا يصنعها، لا يجرؤ انسان انه ينتهك عرس او ينزع الحجاب من على رأس الامة المسلمة ويمر ذلك دون عقاب. كانش يجرؤ انسان يطارد الشباب المسلم المنتحر او يعذب، ما كانش يجرؤ. كل ده لغاية كام؟ لغاية 1909، النكبة التي رزقنا بها بعد 1909، ضربت الشريعة، ضربت الحدود، امسك الذئاب بزمام الغمم. ماذا تنتظرون حينما ترعى الذئاب الغمم؟ على رأي واحد من اخواننا اللي كتب اسمه رفاعة العربي، اظن كتابين جيدين جدا، حينما ترعى الذئاب الغنم، الجزء الاول والجزء الثاني، يعني اتمنى الواحد يقراه ما شاء الله. لو نقول اذا يا اخواننا ان العدو الذي ضرب الخلافه ومزق العالم الاسلامي واشاع الفتنه الطائفيه في بلادنا وهي على ابواب حروب طائفيه، نسال الله ان يجنج الامه من شرها ويمزق يثير الفتنه، العدو هو بس العدو الان اللي بيعمل الحاجات دي بيمسك بزماننا. طبعا تتصورون انه يودي هنا الوجهه دي بر الامان ولا يغرقنا؟ طبعا شوف فلازم ننتبه، فذكر ربنا قال وكذلك نفصل الايات ولتستهين سبيل المجرمين، كذلك نفصل الايات على الجانب الاخر وان هذا الصراط المستقيم، تعرف مين عدو ومين صديق. ثم هنا ياتي تحرير الوداع والبراء. بقيت كلمه اخيره لهذه الليله، ان بعد ضرب الخلافه تمزيق العالم الاسلامي ومجيء حكم العسكر، ايه اللي حصل؟ وصل الاحتلال الاجنبي للبلد، وبعدها ايه؟ محيت شريعه الملك، وعطلت الحدود، وفتحت الخمارات، فتحت زواج الليل، وبدا التعليم العلماني، ووصل الممثلون والمغنيات، وبدات بقى عبد الحامولي ونجيب الريحاني، كل ده ايه؟ شغال. اقروا الكلام، بقول لكم اقروا الكتب الكتابة الرافعة عن تاريخ مصر، خاصة مصر في عهد اسماعيل وفي عهد محمد علي وفي عهد الثورة العربية وحكم محمد توفيق، عشان تعرفوا ان النتائج اللي بتحصدوها الان دي نتيجة شغل سنوات طويل. هل تعتقدون المؤامرة اللي شغالة منذ وقت طويل دي تستطيعون اجهاضها بيوم وليلة؟ ابدا. عاوز عمل، كيف العمل؟ نسلك طريق محمد وصحبه، طريق اصحاب الدعوة الى الله، اخطاء، تربية، تكوين، اعداد، ونركز على الجانب العقدي وعلى ملحقات العقائد الاسلامية، وخاصة تاريخ ادم عليه السلام وتاريخ اليهود، نركز على المبشرات عشان الناس لما شايفة الدنيا ظلمة قدامنا، لازم المبشرات، كتب الله لاغلبن اذا رؤوسي لرسل رسولنا والذين امنوا حتى الدنيا لاخوهم الاشاد. وايضا لابد من التركيز على الجانب الاخلاقي في التربيه، جانب الاخلاق السلوكي، يعني لازم الناس، يعني الجانب السلوكي عندنا قد يكون اخي مهتم باللحيه والثوب سواه كويس جيد، طيب في فين السلوكيات والاخلاقيات؟ السلوكيات مع والدك، مع امك، مع الناس اللي بتتعامل معاهم في الشغل، في التجاره، في الاتوبيس، في السوق، فين معاملاتك الاسلاميه؟ في معاملتك مع بنتك، مع ولدك، مع جارك، مع اخي، الجانب السلوك لازم نهتم بيه ونركز عليه. وايضا الجانب التعبدي، الاسلام مش مجرد سماع محاضرات ومشاعر وعنف وكلام فقط، لا، ربنا سبحانه وتعالى قال واعد لهم ما استطعتم، لكن على الجانب الاخر قال فاعلم انه لا اله الا الله، البناء العقل. يبقى اذا ليس امامك لإعادة العمل بالشريعة وإعادة العمل بالحدود وتطهير المجتمعات من مكان فساد وكسر شوكة الأعداء وعادة الخلافة الإسلامية ووحدة العالم الإسلامي وتحقيق الأمن والطمأنينة لبني الإنسان، مش هقول بس المسلمين، ليس أمامنا إلا أن نسلك طريق محمد صلى الله عليه وسلم. دعوة، انتقاء، تربية، تكوين، إعداد، انتقاء على الصلبة، مع هذا بتحدث ابتلاءات لابد من الصبر والثبات، وتضع في الاعتبار أن المستقبل لهذا الدين ما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يتمن الله أمر هذا الدين حتى أن الراكب لا يسير من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله وذئب على غنمي ولكنكم تستعجلون. بعض الأسئلة أخي جاب لي جريدة مجلة العربي العجيبة عشان تشوف التزوير بأحداث التاريخ العربي دي مجلة واسعة الانتشار. الولد في مقالة عن صلاح الدين الأيوبي وهي ولا نظرة مختلفة والكاتب اسمه حسن الأمين وما هو بأمين يعني دي أول القصيدة اللي بقول كده اسمه حسن ولا هو حسن ولا حسن صلاح الدين صلاح الدين قادم، نور الدين محمود قادم، محمد قادم، هم عاوزين يشوهوا الرموز، عاوزين يشوهوا رموز زي ما الان يحاول تشويه رموز العمل الاسلامي. نفس الحكاية زي ما نريد تشويه نور الدين محمود وصلاح الدين، زي ما يقول لك نور الدين محمود قال قد مات وهو مخبوط، لا حول ولا قوة، ده بيسمى نور الدين الشهيد. محمد الفاتح اللي فتح القسطنطينية وسماها اسلامبول يقول عليه كارل بروكلمان المجرم اللي كان بتاعه. شفتوا المجرمين؟ شفتوا الاجرام لدرجة ايه؟ وهذا التاريخ المدور يدرس في الملك. طيب اوروبا تردح زي ما عاوزة يقول زي نساء البغال، لكن هل هذا نعلمه لاولادنا نخليه في مكتباتنا؟ هل يصح هذا؟ ده الوفاء لديننا واسلامنا وربنا؟ ده اللي هنقابل ربنا هنقول له ايه يوم القيامه لما نحرم امتنا من دراسه التاريخ الاسلامي الصحيح ونشيع التاريخ الاسلامي؟ طبعا الكلام ده عن عدد سبتمبر 95 اللي هو مجله العرب المفتوحه، الصور اللي قدامنا يبقى ينقص ملامحها، لكن عاوز اقول دي صوره من صور التزوير ويكفي هذا في هذا النقاش. يجي الاخ ياخذ كتاب. قرات في كتاب للثانويه العامه ان فلسطين كانوا يبيعون اراضيهم باسماء عاليه ويتركونها ولا يصمدون امام العدو، فكيف يدافع عنه ويدافعون انفسهم ولا مسموح؟ شوف يا ولد، انتوا الان مش بتبيعوا المسموح ببيع الاراضي للاجانب ولا لا يا ولد؟ والشقق للاجانب يا ولد؟ طب لو احتلوا بلدنا هيقولوا علينا ايه؟ كنا بنبيعها لمين؟ بيبقوا يا شباب، امال احنا بنقول اوعوا تبيعوا، وقفوا البيع، مش بتوعها المؤسسات للاجانب؟ في كثير من بلاد المسلمين والخصخصه شغاله. محدش يقدر يعترض ان اشمعنى دلوقتي؟ ليش؟ طب الفلسطينيين افرض باع، ما ممكن يحصل يقول زي اللي بيحصل عندنا الان. فيعني عاوز اقول قد يكون حدث، مش عاوز امشي، لكن مش عاوز اقول ده كله جزء ضخم. طب مذابح دير ياسين كان هدف منها ايه؟ كف قاسم ايه؟ اجبار الناس على الهروب لما يشوف ايه قتل واباده وانتهاك اعراض ايه؟ يسيب بلده. ده اللي حصل انجلترا مع اليهود. اقرا يا ابن، اقرا التاريخ، اقرا يا شعب فلسطين في نصف القرن صالح مسعود ابو ياسين، واقرا كتاب ده الطريق الى بيت المقدس عشان تشوف ايه اللي اجبر الشعب الفلسطيني، اللي خاصه النساء والاطفال ان يهربوا يتركوا ما تبقى من ديارهم ويستغيثوا الى من مغيث. في جامعه حلوان قر حرس الجامعه على منع دخول الاخوات الا بعد كشف وجهه تدخل الجامعه، فصارت حفيظه الشباب الناس متحمس وهمه بقيام مظاهره في الجامعه والحرس. فهل المظاهره تجدي شيئا؟ علما بان حرس الجامعه يحاولون القبض على الاخوان في الجامعه ومنع الدروس الدينيه. والله هذا نصيحه لوجه الناس، احذروا يا حرس الجامعه اللي تاخذوا شاب لانه رفع الاذان او يصلي او ملتحي، تبقى مصيبه عظيمه بين يدي الله عز وجل. ربنا قال من اذى لي وليا فقد اذنته بالحرب. هذه قضيه. وكمان ايذاء الاخوات المسلمات، لان دي اخوتك، اختك، يعني مراتك، اختك، تبكى. وانا اعرف بعض رجال الامن لهم اخوات قد تكون مش عارف منتقبات او محجبات، يعني لما تشيل عنها الحجاب مش برضه ده يجرح مشاعرها؟ تتاكد من شخصيتها ماشي، انك ما يكونش في شخصيه اخرى غير شخصيتها داخل الجامعه، وده من حقك عشان تحقيق الامن داخل الجامعه. لكن بصوره على هذا النحو ان الشباب يعمل درس ديني، طبعا مظاهرات ممنوعه، ليه يا ولدي؟ مش مجدي؟ خليك عاقل، مش مجدي، تاخد لك عزيزين كده وثاني يوم خلاص انتهت. احنا ناس مستضعفين في الارض، لكن نملك سلاحا هو سلاح الدعاء، حسبنا الله ونعم الوكيل. يا ولاد ده ربنا، ده رب العالمين، اليس الله بكاف عبده؟ الله وهو القاهر فوق عباده. لا ابتلاء يا اولاد، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون؟ هو ربنا بيختبر الاخوات، ايه هتخلع النقاب ولا مش هتخلعيه؟ هتتمسكي بيه ولا لا؟ هتتركي الحجاب ولا لا؟ اختبار اهو، عندك قوه في الدين، وانت يا ولدي هتصلي ولا مش هتصلي؟ لا هصلي ان شاء الله ياخذوني ياخذوني، هعمل حركه التجويد ياخذوني ياخذوني، ارفع الاذان ياخذوني ياخذوني، لكن اشتباك لا، اشتباك لا. يبدأ كنت ترفع الاذان عند ربنا كبيره يا ولدي، اوعى. لكن احنا مش عاوزين لا دعاه عنف ولا نلجا الى العنف، انا بقول لكم اهو، لكن تملكون الدعاء. وانت بترفع الاذان بتصلي خلي يقدر وابنك الدعاء فظن احنا ضربنا نماذج دعاء ربي انت مغلول فانتصر انصرني انصرني بما كذبون هذه خليل وبنفس الوقت الدعاء اللهم عليك بكل من يحاول يعني ان ينال الاخت المسلمه المحجبه المنتقبه بالسوء عليك به فانهم لا يعجزون هذه القضيه هو الحقيقه طبعا هو وزير التربيه والتعليم هو وراء كل هذا الله يجزيه بما هو اهل له الله يجزيه بما هو اهل له ما معنى الحركه التي قاموا بها وقالوا لقد ضربنا موقع الصلب ما اعرفش انا ايه الحركه دي احبك في الله رجاء الدعاء لي بالشفاء والدعاء الى الشيخ نبيل عطيه ربنا يفرج كرب الشيخ نبيل عطيه هو والشيخ وجد غنيم والشيخ سيد عسكر وشباب الدعوه الاسلاميه في كل مكان يا رب ورجاء الدعاء وجميع العلماء في السجون ربنا يفرج كربه وفك سجنه وما يتولى امرهم اما الاخ يطلب الدعاء اسال الله العظيم والرشيد العظيم ان يشفيك ويشفينا ويشفي امي ويشفي مرضى المسلمين جميعا. الصحابه قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وخرجوا لملاقاه المشركين ولم يهابوا فولدي اين انت من الصحابه واين انت عهد الصحابه وامكانات الصحابه؟ ده انت يا بيبو انت مستضعف يا ايه؟ انت مستضعف ولا لا؟ لكن الصحابه كان ممكن لهم ممكن لهم فين؟ على ارض المدينه المنوره لكن في ارض مكه المكرمه كان الواحد ايه؟ الامر ايه؟ ولقد كذبت رسل من قبل فصبروا على ما كذبوا واوذوا حتى اتاهم ايه؟ نصرنا وكان ايه؟ واصبر على ما اصابك. سميه مش قتلت في مكه وضربها ابو جهل في قبولها بحربه حادثه تثير الدماء في العروق ولا لا؟ والنبي احنا اغير منه؟ ابدا هو عرفنا بالله واغير عنه. كان قلبه يدمن من جوه لجان ايه؟ كفوا ايديكم لاجل المسلمين مستضعفين. كان ياتي الخباب يقول له يا رسول الله لا تدعوا لا تدعوا ايه يا خباب شوفوا اللي جابوا غيركم قد كان الرجل ممن كان قبلكم يؤتى به تحفر له الحفره ومشط ما دون لحم وعظام في امشاط من حديد ينشف يقع شقاه ما يرد ذلك عن الله عز وجل حتى رغم المحنه دي يا اولاد والله لا يتمن الله امر هذا الدين حتى ان الراكب لا يسير من صنعاء الى حضرموت لا يخاف ان الله والذئب على غنمه ولكنكم ايه؟ استعجلون. المرحله دي بقى ايه؟ كان استعينوا بالله تصبروا ان الارض لا يرد من شعرا عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم استعينوا بالصبر والصلاه قم الليل الا قليلا يعني هنا بقى الدعوه مستمره والتربيه والتكوين مستمر والاستعانه بالله مستمر والصبر على الاذى مع الدعاء مستمر ليه؟ لانك انت مستضعف ده في المرحله المكيه واحنا شبيه بالمرحله دي فعلا احنا مستضعفين في الارض كلنا مستضعفين وانا فعلا انت تملك ايه؟ ده كويس من رحمه ربنا سبحانه وتعالى ان المساجد شغاله والخطباء شغالين وان كان هم اديكم شايفين اللي بيحصل لاخوانكم العلماء وغيرهم حتى لا يتاح لهم حتى فرصه المحاكمه العادله. فانا عاوز اقول ده مش استضعاف. طيب النهارده قام عمل مظاهره هيعملوا ايه؟ يقول له عزيزين ويفصل ويروح البيت. عاوز يخلع؟ يخلع يا ويلك حينما تشل هذه الذراع انت كنت ترفع النقاب عن الاخت المسلمه يا ويلك انت اللي اصدرت قرار بمنع المنتقبات والمحجبات من دخول الجامعه يا ويلك الذراع ده والقلم ده والاصبع ده حينما يضربه الله بالشلل او يضرب هذا العقل بالشلل مصيبه انت ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون فانا عاوز اقول للشباب الصبر والدعاء الصبر والدعاء قل ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق